لكن لما تنظر العموم المعتزلة جملة منهم معروفين بالفجور، يعني ثمامة من رؤوس المعتزلة كان يسخر بالمصلين ويسخر بالطائفين حول بيت الله. النظام معروف يعني تهتكه وشربه للخمر، وأن يكون يعني عشق غلاما نصرانيا، فألف عوذ بالله كتاب يقول فيه في فضل التثليث صلى الله عليه. فهذا موجود يعني. ممكن يكون اللي كانوا متقربين للعبادة الطائفة الأولى، لكن من تبع ملة المعتزلة هو اللي خرج شوي. نفس النصارى يعني كان الأقرب يعني من الديانة الأولى، من تبعهم في الأجيال الأمة اللي بعدها خرجوا وبدأوا يعني انفصلوا. هو الكلام عن عن عن الطائفة في جملة يعني في جملة المعتزلة فيهم هذا التهتك فيهم، يعني مثل النصارى الآن. النصارى بتقول عندكم رهبانية تبتدعوها، صح ولا لا؟ وفي من تعبد، لكن الفجور واستحلال المحرمات وأدب الله يعني شيء ذكره الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح وهداية الحياة رب القيم. الكلام عن الغالب الشيخ الآن مثل الصوفية قد يعارض الإنسان يقول طيب الصوفية أيضا في ناس من أسقط التكاليف، هم اللي عرفوا بالسماع وبالمردان والصور، فكيف تقول أنهم هم أصحاب العبادة والزهد وتنفي عن المعتزلة وهم ما فعلوا مثل ما فعلوا؟ يجعل شيخ الإسلام الآن من الأمور المتشابهة. لا هو في شبه، لكنه في شبه كما تعرف لا يلزم مثل ما قال الشيخ غيره، لا يلزم مساواته إيش من كل جهة. يعني أنت مثل ما ذكر فيه يعني المعتزلة فيهم تعبد وفيهم ايضا فيهم انفلات، والصوفية كذلك يعني. لكن لما تتكلم عن الصوفية الاوائل اللي كان يسميهم شيخ الاسلام صوفية اهل الحديث، هؤلاء خلاص انتهوا ذولي، هذا في ذاكرة التاريخ. لكن لما تتكلم عن صوفية الموجودين هي اللي ذكرها الشيخ، راح يسميهم احيانا صوفية ايش الرسوم او صوفية ايش الارزاق. بعد كل انا اقول له اشكال على كلام الشيخ، يعني الشيخ هو يقرر هذا المعنى والكلام اللي انت تقوله قرره، صح ولا لا؟ يعني ما هو الان يجمع كل الكلام. فالذي يمكن يقال ان الذي غلب على النصارى، الذي غلب على النصارى هو هذا، هو انهم في في في يعني في تعبد لكن ايش بلا علم، وغلب على اليهود ماذا؟ العلم دون عمل. وان كان اليهود عندهم ترك العمل والتقصير فيه، وأيضا عند اليهود ماذا؟ عندهم الجهل. من الفوائد ذكر الشيخ رحمه الله في القاعدة ذكر الشيخ رحمه الله أن الضلال إذا ذكر وحده دخل فيه إيش؟ الغي، والغي إذا ذكر وحده دخل فيه الضلال، أما إذا اقترن فصار كل واحد منهما معنى خصه. قال الشيخ والضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى عمدا أو جهلا، وكذلك الغي يتناول كل معصية، وإذا اقترنا مثل آية ما ضل صاحبكم وما غوى، فالضلال ضد الهدى والغي ضد الرشد. كذا في كتاب الإيمان الكبير الفتاوى السابع 66 و100. طيب قال الشيخ رحمه الله فالإيمان قول وعمل موافقة السنة. نعم، قول عمل هي عبارة مشهورة عند المتقدم السلف. موافقة السنة جاءت عن سهل بن عبد الله التي ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان، فهو قال قول وعمل واعتقاد إيش واتباع السنة. وأنتم تعرفون أن الشيخ قال أن اختلاف هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، يعني اللي قال قول وعمل ولا قول وعمل ومعرفة ولا قال قول وعمل واعتقاد أو أضاف وسنة كسهل بن عبد الله، يعني هذا كلهم باب اختلاف التنوع. قال الشيخ أولئك عظموا النظر وأعرضوا عن إرادة، يعني موطن الغلط عند المعتزلة والمتكلمة من جهتين، أنهم إيش عظموا النظر، والأمر الثاني هم إيش أنهم أعرضوا عن إيش الإرادة، عظموا ما يتعلق بالنظر. لاحظ الشيخ العبارة قال عظموا جنس النظر، لأن الشيخ كما ذكر في النبوات أن النظر إيش لفظ إيش مجمل، ما كل نظر يعني يكون محمودا، وإن كان النظر الآن لما يطلق ويراد به معنى اصطلاح، لما يقول أول واجب النظر، أول واجب القصد إلى النظر، أو قال أول واجب الشك كما يقول أبو هاشم الجبائي، فصار اصطلاحا.